سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وتنزلت علوم آدم فعجز الخلائق كيف ولواء الحمد بيده تحته آدم ومن عداه، وفيه تنزلت العلوم بإفاضة رأيت ربي في أحسن صورة فأضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري فتجلى لي كل شيء وعرف، فلم يدركه منا سابق باجتهاد الأعمال ولا لاحق أدركه فيض النوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله، رسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين، من القسم الأول من هذا الكتاب والباب الرابع في هذا القسم، يتكلم على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأها المصنف بمعجزة القرآن الكريم بعدما عرف المعجزة وما هي حدودها وما فائدتها للنبي. تكلم على معجزة القرآن الكريم في عدة فصول وبين وجوه إعجاز القرآن الكريم، ثم بعد ذلك انتقل على المعجزات الحسية التي رآها المعاصرون لنبينا صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة الكرام، ورآها كفار قريش، فبعضهم آمن بها وصدقه وبعضهم كفر على علم وكان نهايته على الكفر. وبدأ بالمعجزات الحسية. أول معجزة حسية ذكرها معجزة انشقاق القمر بإشارته الكريمة صلى الله عليه وسلم، ثم معجزة حبس الشمس لدعوته صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم بعد ذلك على معجزة نبع الماء من بين أصابعه الشريفة، وحصلت في عدة مواضع وغزوات كثيرة شهدتها الجموع. ثم تكلم بعد ذلك على تكثير الماء بوضع يده الشريفة فيه أو تحلية الماء وعذوبته بعد ملوحته بتفله فيه صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم بعد ذلك على معجزة تكثير الطعام ببركته ودعائه صلى الله عليه وسلم، وحدثت كثيرا في مواقع عدة وفي غزوات كثيرة ورأتها الجموع الكثيرة، ونقلها الصحابة إلى جموع التابعين نقل متواتر إلينا والحمد لله رب العالمين. ثم تتكلم بعد ذلك على معجزات أخرى حدثت لنبينا صلى الله عليه وسلم في الفصل الخامس عشر من هذا الباب، وهي في كلام الشجر وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته. تكليم الشجر لنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد حدث هذا كثيرا ولا يتعجب الإنسان من هذا، فقد ورد في القرآن أن الجبال كانت تسبح مع سيدنا داود، والطير كانت تسبح مع سيدنا داود، ومقام نبينا أعلى من مقام سيدنا داود، فلا تستغربها لنبينا طالما صدقتها في نبي كسيدنا داود بصريح القرآن. وسخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، الجبال والشجر شهد لنبينا صلى الله عليه وسلم بنبوته. هذا هو موضوع هذا الفصل. والشجر هو كل ما له ساق عند العرب، أي نبات له ساق يسموه شجرة بغض النظر عن نوعه إيه عند العرب. أما ما ليس له ساق فيسمى نبت أو نجم، يسمون نبت أو نجم، فإن ظهر على الأرض فهو عشب، فإن غطى الأرض فهو كلب. يبقى عند العرب كده الشجر كل ما له ساق، فإن كان نبات ليس له ساق يكون على وجه الأرض فيسمى نجم أو نبت، والنجم والشجر يسجدان. شوف في القرآن والنجم والشجر يسجدان. قالوا النجم هو النبات الذي لا ساق له، والشجر هو النبات الذي له ساق، في تفسير هذه الآية في سورة الرحمن. فإن ظهر على الأرض فهو عشب، فإن غطى الأرض فهو كلى. يبقى ده التعريف الأول. العنوان عنوان الفصل: فصل في كلام الشجر وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته. يبدأ المصنف بالأحاديث المسندة التي تخبرنا عن هذه المعجزة، لا يسرد لنا الكلام سردا ولكن يذكره بأسانيده حتى تتحقق من صدق هذه المعجزات، فهي ليست من باب الخرافات وليست من باب أشياء لم تحدث وننسبها لنبينا صلى الله عليه وسلم، بل نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نكذب عليه، وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكان الصحابة يخافون أشد الخوف أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورث هذا الخوف أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، الكل يخاف أن يكذب على نبينا صلى الله عليه وسلم. فيبدأ المصنف القاضي عياض رحمه الله تعالى قائلا: قال حدثنا أحمد بن محمد بن غلبون الشيخ الصالح، وهو شيخه، فيما أجازني. الإجازة هي الإذن في الرواية، يجيز الشيخ تلميذه في رواية مجموعة من الأحاديث أو في مصنف من مصنفات الشيخ أو مجموع من مسانيد الشيخ، فيجيزه أن يبلغ الناس عنه. فدي نوع من أنواع الأسانيد المتصلة، إما بالسماع أو بالتحديث أو بالإخبار أو بالمناولة أو بالإجازة، كل دي وسائل ليتصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي عمرو الطلمنكي عن أبي بكر بن المهندس. المهندس زي الكلمة مش عربية، كلمة مهندس وساعات تتقلب ازاي مهندس، حتى العوام ساعات يقول يا باش مهندس بالزين كده او ازاي، وواحد تاني ينبسط من نفسه يقول شوف انا اخر هندزة، بعد ما يعمل حاجة كده حلوة يقول شوف الهندزة. فالعرب ساعات تقولها بالزاي كذلك، يعني تنطق بالسين وتنطق بالزاي، مهندس ومهندس، وهي لغة معربة، لان مش معروف في لغة العرب دال بعدها زاي خالص، اي حاجة دال بعدها زاي غالبا بتبقى معربة وليست من لغة العرب، وهي معناه الانسان اللي هو يشتغل ببناء شيء واتقان صنعة معينة، وبعد كده بقى عملوا لها كلية وبقت تخصصات كتيرة في زماننا ده، لكن كلمة المهندس كلمة معربة علي. عن ابي القاسم البغوي اللي هو صاحب سنن البغوي قال حدثنا احمد بن عمران الاخنسي قال حدثنا ابو حيان التيمي. هنا في سقط على فكرة، صلحها وحط كده، لان الاخنسي لم يروي عن ابو حيان خالص ولم يره، بينه وبين ابو حيان التيمي محمد بن فضيل، محمد بن فضيل، فده سقط في الاسناد، لكن كل شراح الشفة قالوا ان ده سقط بس في التأليف، لكن الحديث ده مش تدليل، ده سقط من المصنف، المصنف هو بيصنف سقط منه ايه هذا الاسم فقط، لما رجعوا لسنن البغوي واسانيد الشيخ لقوا ان ده موجود فيه محمد بن فضيل. قال حدثنا ابو حيان التيمي وكان صدوقا، عن مجاهد تابعي جليل، سيدنا مجاهد من ائمة التابعين واشتهر بالتفسير وتعلم التفسير على يد سيدنا عبد الله بن عباس ولازمه سنين طويلة، عن ابن عمر سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهذا الحديث رواه الدارمي ورواه ايضا البيهقي والبزار عن سيدنا عبد الله بن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فدنا منه اعرابي، وهم مسافرين في سفر، اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابي، فقال يا اعرابي اين تريد، يسأله النبي صلى الله عليه وسلم الأول سؤال دعابة واستئناس حتى يزيل ما به من مهابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يره قبل ذلك إن رآه وقعت في قلبه مهابة شديدة، قد لا يمتلك نفسه وقد ترتعد فرائضه وفرائضه. فهذا الأعرابي أول مرة يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قابله النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتبسط معه فسأله أين تريد، أي أين أنت ذاهب، أين وجهتك، سؤال كما بدأ الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى مع سيدنا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى، أما ربك أعلم إيه هي اللي معاه، حتى يأنس الأول، يأنس بالكلام ومتابعة الكلام والتلقي عن رب العالمين المباشر، ثم بعد ذلك يبلغه الله ما يريد أن يبلغه. فالسؤال الأول ليس المقصود منه الاستخبار بقدر ما هو المقصود منه المؤانسة. فقال يا أعربي أين تريد، أي أين تقصد، أين مقصدك؟ قال إلى أهلي. قال هل لك إلى خير؟ قال له هل لك إلى خير أدعوك إليه؟ قال وما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله هو نفسه صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي مباشرة ومن يشهد لك، دي كلمة انت بتقولها لي كده، طب ومين اللي يشهد لك ان الكلمة دي صح؟ ومن يشهد لك، هو لسه اول مرة يقابل النبي، ما يعرفوش ولا يعرف ان هو صادق امين، ولا يعرف تاريخ نشأته ايه، ولا يعرف اي حاجة حتى عن القرآن، ولا سمع آية من الآيات عشان يعرف اعجاز القرآن وانه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، ما يعرفش حاجة، فهو عايز أمارة. فقال ومن يشهد لك على ما تقول؟ فقال النبي هذه الشجرة، وكان ماشي شجرة في الوادي في على نهاية الوادي، المكان المنبسط يسموه وادي، وحواف الوادي يسموه شاطئ الوادي، فكلمة شاطئ مش معناها على مية، مش شرط يعني، حافة الأرض المنبسطة يسموها شاطئ. قال هذه الشجرة الثمرة وهي بشاطئ الوادي، وفي رواية فادعوها فإنها تجيبك، في رواية من الروايات قال له روح نادلها وهي حطيعك وتيجي معاك، شجرة تمشي على ساق بلا قدم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتشهد له بإذن الله، وليس من فعل النبي ذاته ولكن لأنه رسول الله، فالفاعل هو الله بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ده الواقع. فأقبلت تخد الأرض، فلما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أو أشار إليها الأعرابي بتصريح النبي له صلى الله عليه وسلم، أقبلت الشجرة تخد الأرض، يعني بتحفر الأرض، عملت أخدود حتى قامت بين يديه فاستشهدها، سألها من أنا يا شجرة؟ فشهدت له، قالت أشهد أنك رسول الله بلسان عربي فصيح يفهمه الأعرابي. ثلاثا استشهدها ثلاثا، لحسن لو أول مرة العربي يفتكر أنه إيه ما كانش سامع كويس، مرة والثانية والثالثة قدام جمع من الصحابة المسافرين كل ده شايفين، فشهدت أنه كما قال، ثم رجعت إلى مكانها. ودي بقى معجزة مركبة كبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق في الشجر اللي هي قريبة من الجماد إدراك وفهم وحركة وكلام، كل ده معجزة مركبة، يعني معجزة مش خلق فيها إدراك وهي في مكانها أو شهدت وهي في مكانها، لا ده أدركت وتكلمت وتحركت وهي أقرب ما تكون للجماد، فدي معجزة مركبة، يسموها معجزة مركبة يعني داخل فيها معجزات، وجاءت على وجه التحدي لأن الأعرابي كافر، وسأله ما هي آية نبوتك، ايه هو الدليل والأمارة انك انت مبلغ عن الله، فيبقى طالما جاءت على هذا السؤال فجاءت على سبيل التحدي تبقى معجزة، مش آية مش كرامة، لو جاءت لصحابي مؤمن تبقى اسمها كرامة او اكرام او آية من الآيات، انما اذا جاءت على لسان التحدي وعلى طلب الكفار تبقى اسمها معجزة. أسلم. وعن بريدة سيدنا أبو عبد الله بن الحصيب الصحابي الجليل، وعن بريدة سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم آية، يعني آية تدل على أنه رسول. هذه الرواية رواها الإمام البزار عن سيدنا بريدة الصحابي، وسيدنا بريدة أسلم وشهد. ما تقولش أسلم قبل بدر وشهد الحديبية، ومات سنة 62 أو 63 هجرية، ده سيدنا بريدة اللي هو راوي هذا الحديث، ومات في خراسان في مارو في الفتوحات. الصحابة ما عادوش في بيوتهم ولا في ديارهم، اتحركوا لهذا الدين جنود، مش اتحركوا حتى مسالمين، اتحركوا فاتحين على الفرس، ما كانش فيه لسه وسائل مواصلات ميسرة على فرسانهم. وعشان كده الفرس العربي فرس له قيمة، الفرس العربي الوقتي يعني بيصل ثمنه 7 مليون دولار. لما تجيب فرس عربي اصيل بيبقى منسب كده، معروف الفرس ده ابن الفرس ده ابن الفرس ده ابن الفرس ده، يعني معروف كده سلسلته زي انساب البشر، وثمنه بيصل غالي. الفرسان دي اللي هي حملت الصحابة، شوف انت خراسان دي فين، يعني في جنوب الاتحاد السوفيتي، جنوب اسيا الوقت، جنب تركيا في حدود تركيا وايران، خرج من المدينة المنورة على فرس. ومش كده، مش هو الواحد، الصحابة كلهم عملوا كده. تجد في المنيا مثلا مدفون حوالي 10,000 صحابي في المنيا في صعيد مصر، اللي هم حملوا لنا الاسلام وجابوا لنا الاسلام. تجد صحابة موجودين في كل حتة. سيدنا ابي ايوب الانصاري مدفون فين؟ على مشارف اسطنبول، على مشارف اسطنبول هناك في تركيا، وتجد ليه مقام يزار. وكان الخلفاء العثمانيين على مر العصور على مدى 600 سنة، كل خليفة عثماني تركي كان لما يتقلد الخلافة بعد وفاة السابق كان لا يلبس لبس الخليفة إلا بجوار قبر سيدنا أبي أيوب الأنصاري تبركا بهذا الصحابي الجليل. فاللي يروح يزور تركيا يدور على قبر سيدنا أبي أيوب. السيدة أم حرام مدفونة فين؟ في قبر، في جزيرة قبر، وهي سيدة خرجت إيه مع المجاهدين في, في, في السفينة، وماتت في جزيرة قبر. تجد الصحابة موجودين في كل مكان، انتشر. انما احنا بنموت مكان ما اتولدنا، قاعدين ناكل في ملوخية وفي ارانب وفي محشي وعايشين كده وخلاص، ما بنعملش حاجة للأسف، حتى ما بنتناصحش مع بعضنا، وده مسألة خطيرة. هم حاولوا اعداء الاسلام ان يخللنا الاسلام زي غيره من الاديان لا يخرج عن دار العبادة، يعني المسيحية لا تخرج عن الكنيسة، ليس لها تدخل في الشؤون الحياتية. طالما بتروح الكنيسة كل يوم حد، بعد كده اعمل بين يوم الحد والحد اللي بعده ما بدلك، بس المهم كل يوم حد روح الكنيسة. انما الاسلام لا، الاسلام تلاقي دين يتغلغلك منذ وانت في بطن امك حتى تموت، في كل لحظة، حتى وانت في بيتك وانت في عملك وانت في المسجد وخارج المسجد، في كل مراحل حياتك، بخلاف المسيحية خالص. وعشان كده لما ابتدى الناس يفهموا الدين بطريقة المسيحية، فكل واحد ركز وقاعد في مكانه مش عايز يتحرك، حتى يمكن يشوف ابنه ما بيصليش ما ينصحوش، ويمكن يشوف جاره واخوه ما بيصليش ما ينصحوش، واحيانا يشوف مراته متجوزة بقالها 20 سنة ما بتصليش وبرضه ما ينصحهاش، لكن هو مرتد للمسجد وتلاقي السبحة لا تخلو من يده، ويمكن بيقرأ قرآن كل يوم، لكن ما عندوش الهم لنشر هذا الدين زي اللي كان عند الصحابة اللي ورثوه من نبينا صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد لما كان يشوف واحد كافر يموت كان يحزن انه مات على الكفر، كان مهموم بالبشر كله صلى الله عليه وسلم. لكن احنا مش حاملين الهم ده للأسف. فسيدنا بريدة ده مات فين؟ في خراسان. سيدنا بريدة راوي هذا الحديث اللي هو أسلم وحضر بدر والحديبية وفضل عايش المدة طويلة دي لحد، دليل انه حضر بدر وكان عمره قصير، دليل انه حضر بدر عنده 16 سنة ولا 15 سنة، شاب صغير، لانه مات سنة 62 او 63 هجرية. فراوي الحديث ده ما تفتكرش ان احنا هنقوله كده ونعدي عليه وخلاص، لا، دول الصحابة دول لو تكلمنا على كل واحد فيهم مدرسة لوحده، كل صحابي لوحده مدرسة، عالم من الاعلام، لان دي تربية نبينا صلى الله عليه وسلم، فما بالك بنبينا، دول اللي رباهم، فما بالك هو صلى الله عليه وسلم، فهو اعلى مقام صلى الله عليه وسلم. المهم سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم آية أي تدل على أنه رسول الله، فقال له قل لتلك الشجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك إليه. قال له روح للشجرة دي، لما قال له قل لي آية تدل على أنك رسول الله، فقال له روح للشجرة دي قل لها رسول الله يدعوك إليه. فراح للشجرة، ده أعرابي تاني غير الأعرابي الأولاني، دليل أن القصة تكررت مع كثيرين مش مرة وخلاص، بتتكرر مع كثيرين. قال فلما ذهب وقال لها رسول الله يدعوك إليه، فمالت الشجرة عن يمينها وعن يسارها وأمامها وخلفها، بتخلع جذورها عشان تتحرك، ما هي متربطة في الأرض بجذور. فمالت الشجرة عن يمينها وشمالها وبين يديها يعني أمامها وخلفها، فتقطعت عروقها، ثم جاءت تخض الأرض تجر عروقها مغبرة يعني عاملة غبار، حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت السلام عليك يا رسول الله. قال الأعرابي مرها فلترجع إلى منبتها، الأعرابي قال له طب مرها بقى ترجع لمنبتها. فرجعت فدلت عروقها فاستوت، ودي معجزة بأرض مركبة، الشجرة لو اتقطعت عروقها تموت صح معروف كده، دي الشجرة دي تقطعت عروقها وظل فيها إدراك وحياة بالرغم تقطع عروقها، فدي معجزة تانية مخفية، دي حاجة وتدل على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة لحياة أهم من الحياة الدنيوية الفسيولوجية العادية. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا. فهذه الشجرة فهمت هذه الآية فاستجابت لدعوة النبي، وعلمت أن إجابتها لدعوة النبي الحياة معها أكمل من حياتها مع فروعها ومع جذورها، فتخلت عن جذورها لتحيا بدعوة النبي، فدي معجزة تانية مركبة غريبة، دي حاجة. الحاجة الثانية الإدراك اللي خلقوا فيها اللي قلناه في المعجزة السابقة، والكلام إنها تتكلم، وليس من خاصية النبات أن يتكلم ولا أن يتحرك، يعني صعب، ولكن بالرغم من هذا يخلق الله فيها هذا. ثم بعد ذلك تعود وتلتصق عروقها مرة أخرى بعد التقطيع، وتعود فيها الحياة في مكانها الأول لما دعا، لما أمرها النبي أن ترجع. فدي معجزة في ظاهرة مش واحدة، دي معجزات كثيرة. فلما الصحابي شاف المنظر ده طبعا بهي، فقال الأعرابي ائذن لي أسجد لك، تقول تحية وتعظيم بقى، قال له ده انت حاجة عظيمة قوي، انا كده مش هعرف اقف قدامك عادي كده، ده انا لازم اسجد لك سجود تحية وتعظيم، مش سجود عبادة، لان سجود التحية والركوع للتحية كان موجود في الشرائع السابقة، حتى ان سيدنا يوسف لما دخل عليه ابوه واخوته سجدوا خروا له سجدا سجود تحية، وهم كانوا موحدين، ده ابوه كان نبي ابعد ما يكونوا عن الشرك وسجدوا له، فالسجود كان سجود تحية وسجود تعظيم وليس سجود عبادة، زي سجود الملائكة لسيدنا آدم، سجود الملائكة لأبينا آدم كان سجود تحية مش سجود شرك والعياذ بالله وعبادة، لأن هم معصومون أن يشركوا بالله للملائكة، بالإضافة لأن الله يستحيل أن يأمرهم بشرك وهو الذي أمرهم بالسجود، فدل على أن السجود كان سجود تحية مشروع في إيه في الشرائع السابقة، ولكن نسخ في شريعتنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يصبح السجود إلا لله عز وجل فقط. فقال له النبي لما استأذن الأعرابي أن يسجد له صلى الله عليه وسلم، قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يبقى لو كان في سجود تحية لحد لتعظيمه كان الرسول قال ايه في شريعتنا، يعني لكنت امرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر، لكن بين عظم فضل الزوج على زوجته وحق الزوج على زوجته. قال فأذن لي ان اقبل يديك ورجليك، فأذن له فأكب على قدمي النبي يقبلها ويدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح صحيح مسلم في حديث جابر بن عبد الله الطويل، حديث طويل بس هو اقتبس منه الجزء اللي هو يهمه في هذا الموضوع. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم، احنا لسه ما بنقولش خرافات، الاحاديث دي قطعها الناس منذ عهد محمد عبده وبعدين الامام المراغي وغيره وغيره وكل ائمة الازهر بقوا ما يردوش يعلموا الناس الاحاديث دي، علشان الاحاديث دي في نظر بعض الناس اللي هم متنورين يعني اهل التنوير اللي هم الصحابين وغيره يقول لك دي خرافات، انتوا كده هتقولوا لنا خرافات، فاعرضوا عن هذه الاحاديث، علشان كده انت ممكن تعيش وتموت ما تسمعهاش، ما حدش بيقولها على المنابر، وحذفوها من كتب الدراسة في الازهر. حتى ممكن الطالب الازهر يقعد يدرس في الازهر من ابتدائي لحد ما ياخد الدكتوراه ما يقراش الاحاديث دي الا لو فتح الكتب الصحاح الكبيرة وبعدين اراها يلاقيها بقى، لكن ما بيفتحوش، هو بياخد مقرر معين في كل سنة. وعلشان كده تجد انك انت ممكن يبقى عندك 40 50 سنة و 60 سنة عمره وبتبتدي المساجد واول مرة تسمع الاحاديث دي. الاحاديث دي موجودة لكن كانت فيه هجمة شرسة على الاسلام والمسلمين في اول هذا القرن، انه دين متأخر ودين بيعيشهم في خرافات ودين بيعيشهم، فراحوا العلماء علشان يحاولوا يهدموا هذه الهجمة لحد ما يستردوا نفسهم بطلوا يقولوا الكلام ده وامتنعوا يقولوه، عشان يبينوا ان الدين الاسلامي دين عقلاني ودين مش عارف ايه. طب ما هو ده عقل، ما هو احكام العقل ايه؟ اما واجب او ممكن او مستحيل، احكام العقل ثلاثة فقط، فكل هذه الاشياء كلها ممكنة لا يحلها العقل، كلها ممكنة، وورد القرآن بان حدثت مثل هذه الاشياء على يد انبياء اخرين. هو لما تيجي تقرأ ان سيدنا سليمان سمع النمل بتتكلم وفهمها، وبعدين لما امرهم سمعوا كلامه، طب ما دي برضو لو احنا هنمشي ورا المستشرقين هنقول دي خرافات، يبقى انت لما تمشي ورا العالم دي علشان ترضيهم مش هترضيهم الا لو اتبعت ملته، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، لكن انت تمشي مع الحق. رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، حدثت له معجزات حسية قوية كبيرة كما حدثت لسائر الانبياء السابقين واقوى منه، وورد هذا ومكتوب في الكتب الصحاح السنن الصحاح التي اعتمدت عليها الأمة منذ قديم الزمان إلى أن تقوم الساعة، كل الأمة معتمدة على كتب صحاح وصلت فيها الأخبار. فحديث سيدنا جابر ده اللي أنا بقوله لك ده حديث رواه الإمام مسلم في صحيح، مش قاعدين قاعدة شوية خرافات، لا دي قاعدة فيها علم كبير عشان تعرف مقام نبيك. وعشان كده لما الناس نسيت خصائص هذا النبي الكريم وما أكرمه الله به طلعت طائفة كده يقول لك هو بشر زي، وطلعت طائفة تانية تقول لك محمد ابن عبد الله حاف كده، ما يقولش رسول الله ولا يقول سيدنا محمد، بناء على المرض اللي جاء في القلوب على مدى 20 30 40 سنة بيسمع انه بشر بشر بشر. طب ما هو بشر، لكن بشر يوحى اليه، بشر موصول الى بالله، ده في حديث قدسي عبدي اطعني اطع لك كل شيء. فإذا كان أطوع الناس لله هو رسول الله يبقى ربنا يطيع له كل شيء، فده شيء مش مستحيل. فلما يجي صحابي جليل يقول لي أنا شفت رسول الله عمل كذا وكذا أصدقه، لأنه مش بيقول لي مسيلمة الكذاب اللي عمل كده، ده بيقول لي رسول الله، ورسول الله أطوع الناس لله وأعبد الناس لله، فربنا هيطيع له كل شيء، فإيه المشكلة؟ فلازم تاخد بالك إن إحنا مش قاعدين قاعدة بنضيع فيها وقتنا ولا بنمصمص شفايفنا، احنا بنعرف مقام نبينا تمهيدا لاتباع سنته، علشان تتبع سنة النبي وتحرص عليها وتعرف انك انت، لان الفرق بيننا وبين الكفار في رسول الله ان هو يوحى اليه، انما الكفار قايلين ان هو عظيم، انسان عظيم، وجعلوه اعظم البشر، حطوه على رأس المئة اللي هم اعظم البشر، دول الكفار. فلم يختلف اثنان على ان رسول الله اعظم الخلق حتى الكفار بيه، لكن الفرق بيننا وبينهم ان هم جعلوه عظيم عبقري، ولكن نحن نقول عظيم يوحى اليه، فالفرق بيننا وبينهم انه يوحى اليه، ان هو موصول بالله مبلغ عن الله، عظمة بوحي وليس عظمة ذاتية ولكنها من الله. فتاخد بالك من الحقائق دي، ما تفرحش انت لما تلاقي واحد كافر يقول لك ده رسول الله عظيم، يجي لك العقاد في اول هذا القرن يألف عبقرية محمد. سيدنا محمد مش عبقري، سيدنا محمد نبي عبقري، هتعملوا لي زي اينشتاين ولا زي ارشميدس ولا زي اديسون اللي عمل المصباح ولا زي مش عارف جراهام بيل اللي عمل، لا، رسول الله ده لو وزن به البشر كلهم هو يزنهم صلى الله عليه وسلم. المسألة مش عبقرية، المسألة يوحى إليه. فما تفتكرش ان الكلام اللي بيقولوه في تعظيم النبي ده السم في الدسم. هم يعظمون بشريته ونحن نعظم بشريته برسالته صلى الله عليه وسلم. في فرق كبير بين اعتقاد المسلم في رسول الله وغيره. نرجع للحديث الذي في صحيح مسلم عن سيدنا جابر بن عبد الله قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، يعني ذهب لبوله او برازه، لان ما كانش فيه يعني دورات مياه داخل البيوت زي دلوقتي. فكان الانسان من دول لما بيحب يقضي حاجته يمشي في مكان بعيد كده لحد ما يستتر ويبعد عن الناس ويلاقي له مكان ساتر، شجرة، تل كده ولا حاجة، ويقعد خلفه يقضي حاجته ثم يعود. دي كان عادة العرب، ما كانوش عندهم دورات مياه داخل البيوت. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وكان مع سيدنا جابر بن عبد الله، فلم يرى شيئا يستتر به، كانت الارض فضاء. فاذا بشجرتين بشاطئ الوادي، في شجرتين بعاد على حافة الوادي. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى احداهما فاخذ بغصن من اغصانها، مثل غصن من اغصانها، فقال: انقاضي الي باذن الله، انقاضي علي، انقاضي علي بايه؟ يبقى الفاعل الله ولكن بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم. لا فاعل في الكون إلا الله. عارف انت لو رفعت ايدك وضربت واحد قدامك، اللي ضربه ربك ولكن بحركة يدك، اللي ضربه ربك ولكن بحركة يدك. والقاتل يقتل بفعل الله ولكن بحركة يده. ربنا يجعل الحركة مطابقة لفعله سبحانه وتعالى حتى يتحقق الإثم، فتنسب إلى العبد فعلا واكتسابا وإلى الله خلقا وإيجاد. فالحركة تنسب إلى العبد فعلا واكتسابا فيعاقب عليه أو يسأل عنه أو يثاب عليها إن كانت حركة بطاعة أو بمعصية، وتنسب إلى الله فعلا وإيجادا. والله خلقكم وما تعملون. كل دي عقائد مهمة المسلمين لازم يحضروها في ذهنهم، ويعرف ان الفاعل الحقيقي هو الله. لو اجتمع الناس الامة على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشان قد كتبه الله لك، يبقى مش بحركتهم ولكن بكتابة الله لك. وكذلك في الدر. فقال: انقاضي علي باذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائدة. مشيت معاه زي البعير، عارف البعير المخشوش اللي هو ايه، يدخلوا عصاية في انف البعير كده يخرمها وبعدين يربط في العصاية دي حبل علشان لما يجي عايز يحول البعير يقوم يعمل كده يقوم يوجعه يقوم ينقاد، يقوم البعير ينقاد على طول. وسموه ايه؟ المخشوش، لان خشش العصاية في الانف، خششها يعني دخلها. حتى انت لحد دلوقتي في اللغة العامية اما الباب يخبط تقول له ايه؟ خش. خش يعني ادخل، مش بتقول له خش يعني ادخل. والمخشوش يعني المدخول في انفه عصا، دي معنى المخشوش. فانقادت مع النبي كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، يعني يمشي زي ما قائده عايزه يمشي بالظبط. وذكر انه فعل بالاخرى مثل ذلك، وراح للشجرة الثانية فعل فيها مثل ذلك، حتى اذا كان بالمنصف بينهما قال: التئم علي بإذن الله. قال: التئم علي بإذن الله، يعني ايه؟ اقترب كده حتى ايه؟ يستر النبي صلى الله عليه وسلم. فالتأمت، وفي رواية اخرى فقال: يا جابر قل لهذه الشجرة الثانية يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقي بصاحبتك حتى اجلس خلفكما. فزحفت حتى لحقت بصاحبتها فجلس خلفهما. فخرجت احضر، يجري سيدنا جابر لما شاف المنظر ده وشاف ان رسول الله خلاص وجد ما يستره، جري بقى علشان ايه؟ ما يبصش لرسول الله وهو يقضي حاجته، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اشد حياء من العذراء في خدره وهو يعلم منه هذا. فاول ما التأمت على رسول الله سيدنا جابر عمل ايه؟ ادب، مش واقف بقى كده مسنح زينا لا دول ناس مؤدبين. فرح جاري علشان يبعد، علشان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته دون ان يرى منه شيء، لان رسول الله كان لا يحب ان يرى منه شيء ولا يسمع منه صوت صلى الله عليه وسلم. فخرجت احضر، احضر يعني اجري، وجلست احدث نفسي. وقعد بعد ما جري بقى كده قعد يفكر ايه اللي حصل ده، الشجر يمشي ويلتئم ويطوع، حاجة غريبة، قعد يحدث نفسه بما رأى. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا والشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة فقال برأسه هكذا يمينا وشمالا، يعني كأنه بيشاور لهم روحي كده وروحي كده، كل واحد شجرة ترجع مكانه صلى الله عليه وسلم. وروى أسامة بن زيد، ولم نسمع أن مثل هذه المعجزات مع الشجر حدثت لسوى نبينا من جميع الأنبياء. خد بال أن نبينا كل نبي له معجزة رسول الله له مثلها ولي زيادة عنه وأقوى منها صلى الله عليه وسلم، لأن هو نبي الأنبياء صلى الله عليه وسلم، هو نفسه نبي الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وروى أسامة بن زيد في حديث رواه الإمام البيهقي في الدلائل، وروى أيضا أبو يعلى بسند صحيح نحوه أي في معناه، قال يبقى حدثت وسيدنا أسامة مرة شافه، حدثت مرة ثانية وسيدنا جابر شافه، يبقى كانت بتحدث تكرارا ومرارا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا أسامة بن زيد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، وكان في غزوة من الغزوات، هل تعني مكانا لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعني يعني تدور لي على مكان؟ تعني لا صلح، هل تعني مكانا يعني ايه تعين لي مكانا يعني لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت، سيدنا أسامة قال له ان الوادي ما فيه موضع بالناس، اي بسبب الناس، بسبب نزول الناس، الباء هنا باء سببية، ان الوادي ما فيه موضع بالناس اي بسبب نزول الناس، كل الناس نزلوا لهم الجيش، ففيش مكان بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يروح يقضي حاجته ويستتر فيه. فقال هل ترى من نخل او حجارة، سيدنا رسول الله بيقول لسيدنا أسامة هل ترى من نخل او حجارة؟ قلت ارى نخلات متقاربات هناك. قال انطلق وكلهن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركن ان تأتين لمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل للحجارة مثل ذلك. فقلت ذلك لهن، شوف الصحابة تسمع الكلام على طول، شو له يحتسمع كلامه ده رايح بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تطلمتش مع رسول الله خالص، تتعلم الادب، لو جاء احنا كنا مع الصحابة كنا زماننا بنتلامد، وعشان كده ربنا اجلنا خلنا في الازمنة المتأخرة عشان يستر اللمادة بتاعتنا، انما ربنا سبحانه وتعالى خلى الصحابة دول الجيل اللي هو مستسلم ومنقاد لرسول الله تماما، يقول له روح للشجرة ناديها يناديها، مش يقول له الشجرة هتسمع كلامي يا رسول الله، ما تقول كلام غيرك، ما ينفعش كلام القهاوي ده، ما ينفعش مع الصحابة، صحابة رسول الله قال يبقى قال على طول صلى الله عليه وسلم. فشوف بركة انقياد الصحابي لرسول الله، يرى المعجزة بعينه، ما هو لو اتلامت حرم المعجزة ما يشوفهاش بقى خلاص، انما لو ما اتلامتش يشوف المعجزة بعينه. فراح سيدنا أسامة وقل لهن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركن ان تأتين لمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل للحجارة مثل ذلك. فقلت ذلك لهن، فوالذي بعثه بالحق، شوف بيحلف هنا بايه، ما قالش فوالذي نفسي بيده، لان هنا دليل على حقية بعثته من الله معجز، فحتى حلفانه حلفان يليق بالمقام، فوالذي بعثه بالحق، يبقى الفاعل هو الحق الله سبحانه وتعالى. لقد رأيت النخلات يتقاربن حتى اجتمعنا، والحجارة يتعاقدن حتى صرنا ركاما فوق بعضها، حتى صرنا ركاما خلفهن، يعني بعضها فوق بعض. فلما قضى حاجته قال لي قل لهن يفترقن، فوالذي نفسي بيده. شوف هنا بقى بيحلف حلفان تاني، مناسب تاني بقى لمناسبة اخرى. يبقى الاولانية كان ايه؟ كان لما بهت بالمعجزة الاول فحلف بايه؟ بحق بعثة الله للنبي، ولما اعتاد المعجزة حلف بالله مباشرة فوالذي نفسي بيده. شوف في نفس الحادثة يحلف كل قسم مناسب لحالته النفسية، مش حاجة حلفها وخلاص، لا، الصحابة كان كلامهم علم، كل حاجة مطابقة لحالته النفسية. فوالذي نفسي بيده لرأيتهن والحجارة، يعني لرأيت النخلات والحجارة يفترقن حتى عدن إلى مواضعهن. وقال يعلى ابن سيابة، حط ألف في ابن لأن سيابة دي أمه فلازم تثبت الألف، يعلى ابن سيابة، أبوه اسمه مرة، يعلى ابن مرة صحابي، وأمه اسمها سيابة، فإذا نسب الإنسان لأمه تثبت الألف في ابن. أما تكتب عيسى ابن مريم تحط ألف به نون في ابن لأنه منسوب إلى أمه، إنما ما تقول عمر ابن الخطاب تكتب بن، ما تحطش ألف وتنطقها ابن، لكن تكتب بن وتنطق ابن. يبقى لو نسب إلى أمه أو إلى غير أبيه يثبت الألف، وإذا نسب إلى أبيه يحذف الألف، الألف إملاء ويثبت نطقا. واضح؟ فدي معلومة تعرفها في الكتب، لأن أحيانا تلاقي حطيت لك الألف في ابن وأحيانا الألف في ابن، فتعرف إمتى يحطها وإمتى ما يحطها، ويحطها كمان لو جت أول السطر، كتبت عمر في آخر السطر وحكتب ابن الخطاب مثلا في أول السطر، أثبت الألف علشان دي أول السطر. كل دي حاجات إملائية تاخد بالك منها حتى لو أنت بتكتب الحديث تعرف الأدب في الكتاب. وقال يعلى بن سيابة صحابي وهو ابن مرة، حضر الحديبية والفتح وخيبر والطائف، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير. والحديث بتاع سيدنا يعلى بن سيابة رواه الإمام أحمد والبيهقي والطبراني بسند صحيح، وذكر نحو من هذين الحديثين، وذكر فأمر وديتين، يعني نخلتين، وديتين مفرق مثنى ودية، والودية هي النخلة، والنخلة ليها لما تبقى صغيرة يسموها ودية أو يسموها أشاة إذا كانت صغيرة. فأمر وديتين فانضمتا، وفي رواية أشاءتين، أشاءتين مثنى أشاء بمعنى وديتين برضه، يعني نخلة عيلة كده صغيرة. وعن غيلان بن سلمة الثقفي، أسلم بعد الطائف، وكان لما أسلم كان إيه؟ كان متجوز 10 نسوة، كان متجوز 10 نسوة. فلما أسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أمسك 4 وفارق سائرهن، البقيل أمسك 4 وفارق سائرهن. اختلف علماء الحجاز والعراق في المسألة دي، قالوا هل هو اللي يفارق يمسك الأربعة اللي هو عقد عليهم الأول والباقي يسيبهم حسب ترتيب تاريخ العقد، ولا باختياره؟ أهل العراق قالوا باختياره، وأهل الحجاز قالوا الأولانيين أو العكس، المهم حصل مذهبين، مذهب بين الحجازيين، وعلى أي حال المسألة دي مش هتتكرر تاني، لكن هي مذهب مجرد تفكير، لكن مش هتتكرر تاني لأن خلاص بعد الإسلام عمر ما حد هيبقى متجوز، لكن ممكن في يوم من الأيام يجي يهودي يسلم، واليهود لحد يومنا هذا ما عندهمش عدد في الجمع بين النساء في الزواج إلى يومنا هذا، يعني اليهودي ممكن يتجوز 10 أو 20 حسب ديانته، حسب دينه اليهودية القديمة مفيش عدد، يتجوز زي ما هو عايز، وجات المسيحية خلت عدد واحد بس، وجاء الإسلام بحبح الحكاية مسك الحكاية من النص خلاهم 4، حددهم 4 وما زودش، وخلى ملك اليمين كما تشاء، فجاء الإسلام وافق. فلو واحد يهودي متجوز 10 وجاء أسلم النهاردة هنقول له نفس القصة دي اللي حصلت مع هذا الصحابة، أمسك 4 وفارق سائرهن، ويجي فيها المذهب بتاع العراقيين والحجازيين، هل يمسك الأربعة اللي عقد عليهم في الأول بالترتيب ولا يختار؟ في مذهب قال كده يختار 4 وخلاص ويسيب الباقيين، ومذهب تاني قال لا يمسك الأربعة الأولانيين بس، فهي فيها خلاف في المذهب. المهم سيدنا غيلان بن سلمة الثقفي ده أسلم بعد الطائف وكان شاعر مشهور ومات في خلافة في الأمويين في عصر الأمويين في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. وعن غيلان بن سلمة الثقفي مثله في شجرتين. يبقى حصلت كثير الحكاية دي صاعة الشجر لنبينا، مش حصلت مرة، ده حصلت كثير مع الصحابة كثيرين وكل واحد روى اللي شافه. يبقى كانت بتحدث مع النبي في أوقات كثيرة صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود سيدنا عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في غزات، في غزاة حنين، يعني في غزوة حنين بعد الفتح بسنة تقريبا. وعن يعلى بن مرة اللي هو يعلى بن ايه، ابن سيابة السابق، جابه هنا باسم ابوه بقى، يعلى بن مرة هو نفسه اللي فات بس جابه باسم ابيه، وهنا ما تثبتش الالف بتاعت ابن يعلى بن مرة وهو ابن سيابة. شوف بيعرفك بيه، وهو ابن سيابة السابق ايضا. وذكر اشياء رآها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا ابن سيابة ده يعلى ابن سيابة ذكر بقى خوارق كثيرة رآها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ان طلحة او ثمرة، طلحة واحدة طلح، طلح جمع طلحة، والطلحة هي الشجرة اللي فيها شوك، واخد بالك؟ طلحة اول مرة تعرف ان اسم طلحة وهو معناه ايه، معناه شجرة ومجموع طلح بلغة العرب، او ثمرة، والثمرة برضو شجرة، يعني الشجرة يسميها طلحة او يسميها ثمرة. جاءت، ذكر ان طلحة او ثمرة يعني شجرة، جاءت فاطافت به، طافت حوالين النبي كده، والرسول صلى الله عليه وسلم واقف بص لقوا شجرة جاية ماشية تخض الارض، طافت حوالين النبي وبعدين رجعت تاني، ثم رجعت الى منبتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها استأذنت ان تسلم عليه، استأذنت ربها انها تسلم على الناس، فأذن لها فتحركت صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن مسعود، والحديث ده رواه الشيخان البخاري ومسلم للجماعة بتوع الخرافات. اسهل حاجة لما تيجي تقول اي حديث والناس بعقلها العصري الخيبان تستغربه يكذبوه، اسهل حاجة، مش يدور هو ثابت ولا مش ثابت، مين اللي رواه ولا مش، لا اسهل حاجة يقولك لا يكذبه كده اسهل، وهو قاعد كده، وهو قاعد يدخن السيجاره ويشرب فنجان القهوه في اوضه مكيفه يروح مكذبه. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كده يوشك الرجل وهو متكئ على اريكته، ياتيه الحديث مني فيقول ما كان في كتاب الله نفعله وما كان غير ذلك نتركه، الا واني اتيت القران ومثله معه، اتيت القران ومثله معه صلى الله عليه وسلم. وده اللي حاصل الوقت، الناس اسهل حاجه عليها تكذب باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يكذب كل ما يقيم المناصب تعلو والصحافة تفتح له الابواب ويكتب بقى في روزا اليوسف طبعا الخير ويهيئ عنده المجلات مفتوحة ويتلاقي حيدوا له مرتبات قوية ويشغلوهم صحفي عنده عشان يكتب لهم كل يوم التخاريف بتاعته، ويجد لكن لو واحد محق ما يجدش منبر مفتوح كويس، ويجد الرقيب يقص كل شوية يقول له الكلام ده ما يلقش لعقليات الناس اليومين دول، ما بيجدش خاطبوا الناس على قدر عقولهم ويقعد يقصقص لحد ما تطلع في الاخر حاجات مبصورة لا معنى لها للأسف. حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما رضي الله عنه. آذنت النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا له شجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بالجن عدة مرات، أول لقاء له بالجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، دي كانت أول مرة، اول مره الرسول لم يرى الجن ولم يعلم انهم يستمعون له، لكن مين اللي عرفه؟ شجر هي اللي قالت له الجن بيستمعون اليك يا رسول الله. اذنت اي اعلمت النبي مفعول به، ليله الجن بالجن ليله استمعوا له شجره، فجايب الفاعل فين في الاخر، اي اذنت شجره للنبي صلى الله عليه وسلم. لو انت بقى ايه بتاع اولى ابتدائي لازم الفاعل يجي بعد الفعل، لا مش شرط، عند العرب يأخر لك ساعات الفاعل على اساس ايه، يقدم المفعول لو كان اهم. هنا الفاعل شجرة والمفعول هو النبي صلى الله عليه وسلم، ايهما اهم؟ النبي، فيروح مقدم المفعول. لبيان عظم قدر المفعول على الفاعل في الجملة. فشوف الأدب، مش يقول زينا احنا ما نعرفش الأدب في اللغة، اللي احنا لو هنقول احنا نقول آذنت شجرة النبي صلى الله عليه وسلم الجنة يوم ليلة السمع له وخلص. لكن لا، العربي لا، ما يخنش عليه يخلي النبي أخره ويجيب الفاعل قبله أبدا. لو جاء النبي قدمه الأول صلى الله عليه وسلم. فتقديم النبي لعلو قدره ومقامه والاهتمام به وإن كان هو مفعول هنا، واخد بالك ازاي؟ آذنت النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة السمع له شجرة. لكن بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بالجن عدة مرات بعد كده ورآهم، كشف له فرآهم صلى الله عليه وسلم، حتى ان خد الصحابة بعد كده ووراهم اثار النيران بتاعتهم واثار طعامهم واثار المكان اللي كانوا موجودين فيه بعد ذلك. فالتقاء النبي بالجن كان على عدة مرات. وعن مجاهد عن ابن مسعود في هذا الحديث ان الجن قالوا من يشهد لك، في لقاء اخر من لقاءات النبي بالجن الجن قالوا ايه من يشهد لك، مين اللي يشهد لك انك رسول الله؟ قال هذه الشجرة، تعالي تعالي يا شجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم نداه. فجاءت تجر عروقها لها قعاقع، وهي بتجر عروقها ماشية لها قعاقع، يعني صوت جامد. وذكر أي مجاهد مثل الحديث الأول أو نحوه. قال القاضي أبو الفضل اللي هو صاحب الشرح صاحب الكتاب اللي هو القاضي عياض، فهذا ابن عمر وبريدة وجابر وابن مسعود، بيجمع لك كل الصحابة اللي شافوا الحوادث دي بعينيهم عشان ما تقولش ايه دي حصلت مرة ويمكن تهيأ يمكن تهيؤات، لا ده حصلت مع عدة صحابة. فعايز يقول لك ما تكذبش الخبر، ده الخبر حصل اوعى تكذبه. ليه؟ بيقول لك فهذا ابن عمر وبريدة وجابر وابن مسعود ويعلى بن مرة وأسامة بن زيد وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم قد اتفقوا على هذه القصة نفسها، على هذه القصة نفسها أو معناها، ورواها عنهم من التابعين أضعافهم، فصارت في انتشارها من القوة حيث هي. وذكر ابن فورك، وده من العلماء الكبار، ابن فورك ذكر أنه صلى الله عليه وسلم سار في غزوة الطائف دي بعد فتح مكة، بعد فتح مكة وبعد حنين، لما راح حصر الطائف صلى الله عليه وسلم، وكانت في السنة الثامنة والنصف هجرية تقريبا، وهو ماشي رايح لغزوة الطائف ليلا. والقصة دي رواها ابن فورك غير مسندة، أي أنها ثبتت عنده بسند ولكنه لم يذكره اختصارا. وهو وتن فاعترضته سدرة، الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا في 3-4 شهور فتح مكة وغزوة حنين وفتح الطائف كل ورا بعض، فكان ارهاق شديد، كانت تمر عليه الايام والليالي يمكن ما ينامش، وهو رايح غزوة الطائف دي نام على دبته صلى الله عليه وسلم، وسن يعني ايه اخذته عينه وهو ايه والدبة ماشية، فالدبة ماشية قدامها شجرة سدرة يعني شجرة كده، هيتخبط رسول الله ويصطدم في الشجرة، فراحت الشجرة عملت ايه، راحت منقسمة نصين، فمر بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول لك الشجرة دي فضلت في طريق الطائف نصين كده والناس يزوروها من المزارات لحد ما قطعوها، خافوا لحسن الناس تعبدها ولا يعملوا فيها حاجة، اللي هو ايه الهوسة بتاعتهم اللي هم خايفين لحسن كل حاجة يعبدوها، والمسلمين عمرهم ما يعبدوا الا الله، لكن هم قطعوها للأسف. ها؟ اذا كان سيدنا رسول الله ما حدش من امته عبدته اللي هيعبدوا شجرة؟ إذا كان رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال إيه، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعد، ودعوة النبي مجابة، فاطمئن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته لن تشرك بعده أبدا بالشرك الواضح اللي هو يخرج عن الملة، ولكن احنا نخاف على نفسنا من الشرك الخفي، انشغلنا بالأولاد والدنيا والأموال والمناصب، هو ده بقى الشرك الخفي، إعجبنا بنفسنا وإعجبنا بأعمالنا وتلاهي الدنيا معانا، كل ده هو ده اللي احنا نخاف منه، او اننا نعمل علشان رؤسائنا يرضوا عنا، او علشان مش عارف ايه. يعني انا كنت قاعد مع مرة رئيس مؤسسة من المؤسسات كنت بزور، وهو بقى بالتليفون كده جاء الوزير بيكلمه بالتليفون وانا قاعد بقول له والله انا مستحمل كل القرف ده وبشتغل ليل نهار عشان خاطرك انت بس، وبيحلف، يبقى مش بيعمل لله مع انه مجتهد في مؤسسته. هو ده بقى الشرك الخفي، هو ده اللي يحبط العمل، اللي احنا نخاف على أمة النبي منه، انك انت تعمل من اجل الحاكم او من اجل الناس ان يقولوا لك انك انت متقن او انك انت مخلص، او انك انت تتعلم العلم ليقال عليك انك عالم، او انك انت تتصدق ليقال عليك انك متصدق. هو ده اللي تخاف على نفسك منه، انما ما تخافش على أمة النبي من الشرك الايه الظاهر اللي هو الكفر البواح، مش هتعمله. أمة النبي خلاص رضعت التوحيد من وهم يعني في بطن امهات، يطلع كده موحد لوحده كده، يولد على الفطره دي معروفه. فامه النبي اطمئن عليها، ما تخافش، بس علمها، علمها وفوقها وتعلم معاها واصبر عليها وما تنشرش فسادها، لان لازم تستر المسلمين وتستر هذه الامه المرحومه، مش تنشر فسادها. تروح جامع مثلا تقول ده انا رحت الجامع لقيته كله زباله واتمليت براغيث وجيت، عيب عليك تقول الكلام ده وقاعد جنبك واحد مسيحي يفرح فيه؟ ما صح. ده انت لو دخلت بيت واحد وبعدين شفت فيه حاجه مش كويسه وجيت قلتها تبقى يعني البعيد يبقى راجل يعني ند، فما بالك ده بيت ربنا، وتيجي تروح تخش بيت ربنا يحصل مشكله، تروح تزعق في كل حته. رحت الجامع سرقوا جزمتي، يسمعوا 10 يبطلوا يروحوا الجامع بسبب كلمتك. ايه يعني ما تشتري جزمه غيرها من السكات يا اخي، هات جزمه غيرها من السكات خلاص، كبر مخ، ما انت بتبقى نايم في بيتك وبتتسرق، ايه المشكله يعني؟ سيدنا الامام النووي كان قاعد بيدي درس في مسجده في دمشق، الامام النووي صاحب رياض الصالحين، وبعدين بص لقى واحد حرامي دخل خد الحذاء بتاعه زي ما انا قاعد كده شايف اماكن الاحذيه، وراح واخده وطلع جري، راح الامام النووي سايب الدرس وجري وراه. الامام النووي كان رفيع كده رفيع واشقر ابيض، شامي هو ابيض كده ورفيع خالص، لانه كان يصوم وياكل وجبه واحده في اليوم قرب الفجر ويشرب جرعه ماء واحده وخلاص، وما ياكلش فاكهه خالص، فكان ناشف خالص كده ورفيع. الامام النووي كان قليل النوم ومات عنده 44 سنه صغير ولم يتزوج، بيقول لك لم اجد وقتا لاتزوج، ما فاقش عشان يتجوز، عمل مؤلفات اكثر من سنين عمره الامام النووي. فالمهم الامام النووي لما شاف الحرامي جرح سرق الشبشب بتاعه والحذاء بتاعه راح جري وراه، فقال له هبتك اياه قل قبلت، لان عند مذهب الشافعيه الهبه لازم زي الجواز ايجاب وقبول، زي الزواج كل العقود عند الشافعيه كده، حتى عقود المعاملات عندهم، حتى الشراء عقد البيع لازم ايجاب وقبول، يقول لك البائع بعتك كذا بكذا تقول قبلت فتنتقل الملكية، لو ما عملتش كده وخدت بالمناولة كده عند الشافعية ده عقد باطل، ما تنتقلش الملكية بالمناولة، عند الشافعية كده الملكية اجازوا المناولة، لكن الشافعية والامام النووي طبعا زعيم الشافعية في عصر، فلو كان مثلا واحد تاني كان يقول وهبتها له في سر وخلاص وسكتنا، لكن هو بقى علشان شافعي وعارف الحكايه دي فبقى يجري وراه ويقول له ايه وهبتك اياه قل قبلت، علشان ايه؟ فقالوا له يا امام يعني ما تسيبه ما يستاهلش تجري وراه ولا تتعب، قال خفت ان يعذب مسلم من اجلي. شفت رحمه الايه العلماء بامه النبي، زي رحمه النبي بامته، ورثوا الرحمه دي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش احنا عايزين نحرق بعض وننتقم من بعض، ويبقى الاخ عايز يقتل اخوه، والاب لو بخل شويه عن ابنه يروح قتله زي الحادثه اللي قريتوها امبارح ولا اول امبارح، ما تبعد عنه وخلاص، بخل عنك خلاص ابعد عنه وشق طريقك في الدنيا وخلاص وسيبه في حاله، ما تخليش الشيطان يركبك، حرام. ها حاجات غريبه ما عليه، بس ما يقتلوش مهما حصل، الاب غلطان وكل حاجه لكن مهما حصل ابعد عنه استحمله. انا بقول لك يعني الواحد لازم ايه، لازم يبقى عندك رحمة النبي. شوف رحمة النبي لما راح للطائف وهم كفار وضربوه وأدموه بالحجارة، ويجي سيدنا جبريل يقول له ايه اطبق عليهم الأخشبين ملك الجبال، يقول ايه؟ يقول اني ارجو ان يخرج من بين اصلابهم من يوحده، اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، والدم بينزف منهم صلى الله عليه وسلم، هو ماشي 80 كيلو على رجليه مش بعربية في مطلع صعب، يعني ظروف كان الرسول لو قال انتفهم ناس يقول والله يعني ده شويه عليه. شفت انت رحمه النبي، اورث الرحمه دي على الامه لان هو رحمة للعالمين، فلازم يبقى ليك جزء من ميراث النبي. فترحم ابنائك وترحم زوجتك وترحم جيرانك وترحم اخوانك وترحم الامة كلها، امة النبي، تعيش كده قلبك مستريح مش غلاوي عايز ده يتحرق ولا يموت ولا يتعور. وبعدين في الاخر تعيش بدماغك، ما انت مش هتلاقي واحد يعمل لك عيش حتى في السرير، هتعيش ايه؟ هتبقى زي قابيل عايز يعيش من غير هابيل. فبطل بقى الغل ده وطلعه من قلبك وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن فورك انه صلى الله عليه وسلم سار في غزوة الطائف ليلا وهو وتن، يعني وقت اول النوم، والرسول كان ينام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، وكذا كل الانبياء. فاعترضته سدرة يعني شجرة، فانفرجت له نصفين. الشجرة حاسة بالنبي واحنا مش حاسين بالنبي، عشان تعرف ان ايه من القلوب ما هي اشد من الحجارة. الحجارة طاعت النبي اطاعت، والبشر كثير منهم عصوا، عشان تعرف وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار. يعني بعد ما ربك قال ثم قصت قلوبهم فهي كالحجارة، شوف ربك كما يقول وإن من الحجارة ثم قصت قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، كأن الحجارة اشتكت لربه. فأم ربك سبحانه وتعالى استطرد قائلا وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يعني كأن قلب الكافر ده أشد حتى بالحجارة. لما ربنا شبه قلب الكافر بالحجارة، الحجارة اشتكت، أم ربك سبحانه وتعالى ده حقه. ففوق بقى قبل ما تموت، ده انت شبت خلاص، عيب عليك كده. انا اتكلم نفسي والله، لكن انتوا كلكم ناس اكابر. فاعترضته سدرة فانفرجت له نصفين حتى جاز بينهما، يعني مشي بينهما، وبقيت على ساقين الى وقتنا وهي هناك معروفة معظمة. كانوا بيشوفوها يروحوا كده في المزارات بقى، لما يروحوا يحجوا يروحوا المزارات، يمشوا الطريق الطائف يشوفوا الشجره دي، ويروحوا يزوروا غار ثور وغار حراء، ويزوروا في المدينه بقى احد والمسجد ذي القبلتين والحاجات دي كلها. وكانوا بيزوروا كمان ايه البيت اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو عملوا فيه رابطه الاعلى العالم الاسلامي الوقت في مكه، مكتبه رابطه العالم الاسلامي في مكه. فكانت كل دي مزارات. ومن ذلك يعني من معجزات النبي اللي هي من جنس الشجر، حديث انس رضي الله عنه رواه الدارمي وابن ماجه، وكذا رواه الامام البيهقي في دلائل النبوة. الامام البيهقي ليه كتاب حوالي 7 مجلدات مطبوع في دلائل النبوة، بس جايب احاديث دلائل اللي هي المعجزات دي، عملوا في 7 مجلدات. اللي الشباب من دول تيجي تقول له ايه معجزات نبيك، يمكن ما يعرفش حاجة. يمكن اللي يفتح عليه قوي ربنا يقول لك القرآن، لو سألته ايه وجه اعجاز القرآن يمكن ما يعرفش يرد. لكن معجزات نبينا كتير، لدرجة العلماء ألفوا فيها مجلدات قد كده، مجلدات معجزات نبينا دي كتير قوي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث انس رضي الله عنه ان جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ورآه حزينا، يعني حزين من تكذيب قومه. دي في القصة دي في بداية البعث وهو لسه في مكة صلى الله عليه وسلم، لما كان حزين على قومه، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بعد كده نهى أن يحزن على الكفار، ولا تحزن عليهم، ولا تكو في ضيق مما يمكرون، ولا تحزن على، نهاه عن الحزن، لأن كان قلبه يتقطع على الناس لأنه رحمة. فربنا سبحانه وتعالى لما نهاه عن الحزن، فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى قدر الله في عباد الله، لأن الله خلق خلقا للنار وخلقا للجنة، ولكن رسول الله كان رحمة للعالمين، فكان لا يتحمل أن يرى خلق النار، حتى تحنن الله على نبيه فنهاه عن الحزن وأمكنه وأقدره من ذلك، وقال لا تحزن عليهم. ولكن قبل أن ينهى عن الحزن كان الرسول ماشي حزينا كئيبا في طرق مكة لما صده قومه وكذبوه، فظهر له سيدنا جبريل فقال له أتحب أن أريك آية؟ قال له أحب أوريك علامة كده من الله ترفه عن نفسك شوية وتضيع الحزن اللي في قلبك؟ قال نعم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة من وراء الوادي بعيدة، فقال ادعو تلك الشجرة سيدنا جبريل قال له لرسول الله ايه؟ قال له ادعو تلك الشجرة، يعني شاور لها. فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، كأن سيدنا جبريل بيشير اليه بيقول له ما تستعجلش انقياد الناس لك، فانقياد النبات وهو جماد جاء لك الآن، وانقياد الناس من باب أولى، ولكن لا تعجل لحكم ربك، اصبر سوف ينقاد لك ولكن في الوقت المحدد، اصبر. فجعل انقياد النبات علامة لانقياد البشر، لأن إذا انقاد النبات ولا عقل له يبقى من له عقل من باب أولى، فاطمأن النبي أنه سوف ينقادون له، فذهب ما به من حزن صلى الله عليه وسلم. فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه قال مرها فلترجع، فعادت إلى مكانها. وعن علي الإمام السيوطي حاول يخرج أحاديث الشفا للقاضي عياد كلها، فقال إن الحديث ده لم أجده عندي مسندا، لكن ذكره القاضي عياد، والقاضي عياد محدث مسند، فممكن يكون هو مسند عند الإمام القاضي عياد المصنف، ولكن لم يذكر إسناده اختصارا. وعن علي نحو هذا ولم يذكر فيها جبريل، قال اللهم أرني آية لا أبالي من كذبني بعدها، فدعا شجرة مثله وذكر. وحزنه صلى الله عليه وسلم لتكذيب قومه وطلبه الآية لهم لا له، طلب الآية ما كانش لرسول الله لأن رسول الله على يقين من ربه، ولكن طلب الآية لقومه، كأن ربنا بيعمل له إيه يعني الآية دي الأول بينه وبينه الأول، علشان لما يجي قوم يطلبوا له آية يوم يشاور للشجرة، يكون مجربها قبل كده، زي ما ربنا سبحانه وتعالى إيه خلى سيدنا موسى يلقي الأول العصا فتصبح حية الأول قدامه، عشان يتمرن عليها لما يجي مع السحرة يكون عارفها قبل كده، مش يعملها يفاجأ. وبعدين قال له برضو إيه وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، عشان بعد كده ما يجي قدام فرعون يدخل يده وتخرج بيضاء، يكون مجرب. فيبقى تملي عادة الله سبحانه وتعالى مع أنبيائه أن يبين لهم المعجزات بينهم وبينه دون الناس أولا، حتى إذا سألوا الناس معجزة فعلوها فلم يفاجأ النبي بها مع من يراها من البشر، ولكن يفعلها وهو قلبه مطمئن. ثالث، وده إيه السبب اللي حصل. وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السير، والحديث ده أيضا رواه ابن نعيم والبيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى ركانة مثل هذه الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى ركانة مثل هذه الآية. ركانة ده ركانة اسم ركانة ابن يزيد ابن هاشم ابن عبد المطلب، يعني رسول الله يبقى ابن عمه، ابو النبي اخوه هاشم، الاثنين ولاد عبد المطلب، هاشم خلف يزيد، يزيد جاب مين؟ ركانة، وعبد المطلب خلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فركانة ده كان يبقى رسول الله ابن عمه، واخد بالك؟ يعني ركاء يبقى ابن عمه، ابن يبقى الرسول في مقام عمه، يعني في مقام عمه تقريبا. ركانة ده بقى كان عصباجي الجاهلية، مصارع قوي كده وعتويل وجتة، يقول لك عمره ما حد غلبه وقع وقعه على الارض ابدا، درجة كان كل حتة يقف كده قدام الناس يقول لي يصرعني ودي له كذا، يكتموا عليه اثنين ثلاثة يحاولوا يوقعوه زي المصارع الروماني، ما فيش. عارف مصارعة السومو اليابانية دي، الناس التخان دول يحاولوا يقعدوا يوقعوا بعض، وجبال كده بشرية متحركة، هو كان كده بقى ركانة ده. لدرجة لما كان يخرج يرعى بالغنم بتاعته ما كانش حد يجرؤ يمشي في الجهة بتاعته، يقول لك لا يا عم ده العصباجي بتاع الحتة دي، نيجي نروح هناك يستفرد دينا في البرية ولا يديني بالكف، خافوا منه. فكان عصباجي كبير، فقابل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البرية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام، قال تشهد أني رسول الله؟ قال وما آيتك؟ قال له أسرعك. هو عارف نقطة ايه اللي بيتباهى بيها، محدش وقعه أبدا، فقال له خلاص اسرعني، وقف كده زي المصارع، فراح رسول الله بإيد واحدة كده رحمه صلى الله عليه وسلم، أول مرة جنبه يوصل للأرض لما رسول الله لمسه، فقال له لا اديني مهلة تانية، اديني فرصة، انت خدتني على غيرك، راح واقف مثبت رجله في الارض وقال له نبتدي ثاني مره وقعه، ثالث مره وقعه، قال لا انت سحرتني اديني ايه ثانيه، فقال ادعو هذه الشجره. هو اسلم في الاخر وكان على فكره، بس اسلم يمكن بعد الفتح يعني، ساعتها بقى يجري ويقول سحراني محمد سحراني محمد. اه زي في الاول. أرى ركانة مثل هذه الآية في شجرة دعاها فأتت حتى وقفت بين يديه ثم قال ارجعي فرجعت. وعن الحسن رواه البيهقي مرسلا، الحسن البصري، أنه صلى الله عليه وسلم شكى إلى ربه من قومه وأنهم يخوفونه بحبسه أو قتله أو أي شيء من هذا أو إخراجه، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وسأله آية يعلم بها ألا مخافة عليه، وسأل ربنا آية قال له علامة أن نعرف أن إيه أنه مش هيتمكنوا مني. فأوحى إليه أن ائت وادي كذا فيه شجرة فادع غصنا منها يأتك، ففعل فجاء يخط الأرض خطا حتى انتصب بين يديه فحبسه ما شاء الله، ثم قال له ارجع كما جئت فرجع، فقال يا ربي علمت ألا مخافة عليه، لان اذا انقاد الشجر يبقى انقياد الناس من باب اول، فعرف ان لا مخافة عليه. وعشان كده الامام البصيري راح ملخص لك كل الفصل ده بتنشع، وقال وجاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي على ساق بلا قدم كأنما سترت سترا لما كتبت، فروعها من بديع الخط باللقم، باللقم اللي هو الطريق، يعني كأنها وهي ماشية في الطريق ده بتكتب شهادة ان ده رسول الله، اشهد السطر الخط اللي مشيت عليه ده كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم، يعني في الطريق. فهو لخصها لك في البردة، كل البدء كل الفصل ده كله لخصه في البيتين الشعر دي. ونحو منه عن عمر قال فيه ارني آية لا ابالي من كذبني، سيدنا قال ايه ارني آية يا ربي لا ابالي من كذبني بعدها، وذكر نحوه. وعن ابن عباس، وده رواه الامام البخاري في تاريخه وكذا الدارمي والبيهقي مسندا، عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال لاعرابي ارأيت ان دعوت هذا العذق من هذه النخلة، عذق اللي هو فيه البلح، فبيقول للاعرابي لو دعوت هذا العذق وجاني تشهد اني رسول الله؟ فقال له اشهد، فدعا العزق فقالوا ايه يأتي. ودي برضو حصل، حصل يعني يبقى الحكاية دي حصلت كتير بقى مع رسول الله من بداية البعثة وهو لسه في مكة، وحدثت بعد ذلك بقى في غزوة حنين وغزوة في غزوات كثيرة، وحدثت في المدينة، وحدثت مع سيدنا أسامة بن زيد، يعني حصلت كتير تكررت كثيرة. ودي بعض الحوادث اللي ضبطها الصحابة وقالوا هلنا، ويمكن ما خفي كان أكثر من هذا. أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم، فدعاه فجعل ينقذ أو ينقذ بفتح بكسر القاف أو ضمها، ينقذ يعني يقفز كده، يقفز ينط يعني، حتى أتاه فقال ارجع، فعاد إلى مكانه. وخرجه الترمذي هذا الحديث في جامعه وقال هذا حديث صحيح. الفصل السادس عشر، فصل في قصة حنين الجزة. ساعة ما جابوا المنبر كل الناس حفظها. هو ليه جاب قصة حنين الجزع بعد الشجر؟ لان الجزع كان شجرة واتقطعت، كان شجرة واتقطعت فصار جماد بقى مش نبات، صار جماد يعني ميت، جزع ده يعني شجرة يعني اصعب بقى، او الشجرة اللي طاعته هي كان فيها نوع من الحياة، لكن بقى الجزع ده ما فيهوش لسه روح، لا خلاص بقى حتة خشب اتقطعت منه رأسه. والنخلة اصلا زي البني ادم ما تعيش بلا رأس زي الانسان، لو قطعت رأسها كده خلاص تموت النخلة، بخلاف معظم الشجر التاني، الشجر التاني لو قطعت جدره بس يموت، لكن لو رأسه ما يضرش الا النخلة. وعشان كده الرسول شبه النخلة، شبه المؤمن بالنخلة، لان النخلة مفيدة من جميع جهاتها، مفيش حاجة فيها بتترمي، والمؤمن كده تلاقيه مفيد في كل حاجة، حتى لو هو مريض كده ومشلول ومرمي في البيت يمكن انت عايز مبارك دعوته، حتى لو هو ما بيصرفش ولا بيعمل حاجة ويمكن عائق ليك في الامور كثيرة، يبقى ربك مثلا معيش لك جدك ولا عمك ولا ابوك ولا حاجة مريض وراجل عجوز ومرمي ما بيعملش حاجة إلا إنه مريض وطول النهار طلبات وأدوية وعلاجات ويعملش حاجة. هو بركة في حد ذاته كده، يمكن دعوته كده ربنا مبارك لك في حاجات كتير. فالمؤمن تلاقيه لا يخلو من خير، ما فيش حاجة فيه منه بتضيع أبدا. قصة حنين الجزع، والحنين والأنين حاجة واحدة، يعني ساعات يقولك أنين الجزع ويقولك حنين الجزع. والحنين اللي هو صوت الناقة العشراء اللي هي اللي بتولد، عارف من كتر ما تشتاق انها تشوف اللي شايلاه بطنها 10 شهور، فبعد ما ينزل تقوم يطلع منها صوت حنين كده انها نفسها تشوف مولودها، واخد بالك؟ فيسموه حنين. حنين ده صوت اصلا الناقة العشراء اللي هي الحامل، حتى الناس يقولك معشرة، معشرة يعني حامل، وعشراء لان ايه بتقعد 10 شهور على ما تولد، فسموها عشراء من هذا المعنى. فالحنين اللي هو ايه صوت الناقة، والانين صوت المريض. المريض لما يبقى صوت ضعيف ملوش معنى، بس يدل على الضعف والتألم بلا معنى، فكلمة انين تبين معنى الحنين. فكأن الجزع ان انينا، اي بصوت ضعيف كالمرض لا معنى له. مش كلام واضح؟ يبقى هي ايه كأنما يقولك انين او حنين معناه متقارب، ان كان هو صوت ملوش معنى، مش الفاظ، ما تكلمش، لكن عيط بالعربي كده، قاعد يعيط ويصوت حزنا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. والجزع الالف واللام هنا للعهد، ما هو الالف واللام اما للاستغراق في اللغة العربية او للجنس او للعهد، معنا علماء اللغة العربية. فالالف واللام هنا للعهد، اي الجزع المعهود في مسجد النبي، كأن الالف واللام هنا الجزع اللي هو ايه بيني وبينك، الجزع اللي هو المشهور ده، مش اي جزع، ده الجزع اللي هو كان في مسجد النبي، اللي كان لما كان يجي يخطب يستند عليه صلى الله عليه وسلم، فمش اي جزع. فكلمة الالف واللام دي للعهد، زي هنا ما اقولك ايه هات الامانة، يبقى في حاجة بيني وبينك عارفها، الامانة اللي انا شايلها بيني وبينك ومحدش عارفها غير انا وانت. طب ما اقولك هات الامانة، يبقى هتجيب لي الحاجة اللي هي بيني وبينك المعهودة. او اما ادي لك الم وبعد شوية اقولك هات الالم، تديني نفس الالم اللي اديتهولك للالم المعهود، انما ما اقولك هات الم، يبقى اي الم، رصاص يمشي، كوبيا يمشي، جاف يمشي، حبر، كل، انما اقولك هات الالم، يبقى في الم معين معهود، مش تديني اي الم وتضحك عليا، خدت بالك؟ فهنا الجزع يبقى ايه الالف ولا من للعهد. ويعضد هذه الاخبار، يعني يقوي هذه الاخبار ويخليها مصدقه، ان الجزع اتكلم في احاديث متواتره، والجزع كان شجره ميته، واللي فات ده كله في شجر حي، يبقى من باب اولى الحي ينطق اذا كان الايه الميت نطق، واخد بالك؟ فده المعنى. على كده ويعضد يعني يقوي هذه الاخبار، حديث انين الجزع وهو في نفسه مشهور منتشر، يعني الناس كلها عارفاه وحافظاه، والخبر به متواتر قد خرجه اهل الصحيح كالبخاري ومسلم والامام ابن ماجه والنسائي والترمذي والامام احمد في مسنده وابو يعلى والبزار والبيهقي، كل علماء المسلمين المسندين اخرجوا حديث انين الجزع في مسانده، ورواه من الصحابه 19، يعني من 13 ل 19 صحابه رووا حديث ايه انين الجزع، منهم ابي بن كعب، الحديث اللي رواه ابي بن كعب رواه الامام الشافعي في مسنده، كويس، وجابر بن عبد الله رواه الامام البخاري عن جابر، وانس بن مالك رواه عنه الامام الترمذي في صحيح، وعبد الله بن عمر عند البخاري، وعبد الله بن عباس رواه الامام احمد في مسنده عن سيدنا عبد الله بن عباس، وكذا الدارمي والبيهقي، وسهل بن سعد الساعدي عند الشيخان عند مسلم والبخاري، كل دول رووا حديث انين الجزع، وابو سعيد الخدري عند الدارمي، وبريدة وام سلمة في البيهقي في دلائل النبوة، والمطلب ابن ابي وداعة في مسند الامام احمد، كلهم يحدث بمعنى هذا الحديث، قال الترمذي وحديث انس صحيح، قال جابر بن عبد الله كان المسجد مسقوفا على جذوع نخل، كان مسجد النبي الاعمدة اللي فيه جذوع نخل ومتسقف متعرش بايه بزعف النخيل، على جذوع نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب يقوم الى جذع منها يستند عليه جنب القبلة، وما يجي يخطب يسند عليه ايده صلى الله عليه وسلم، يسند ظهره عليه، يتكلم فكان هو ده المكان اللي بيخطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صنع له المنبر، لما اتسع كثر الصحابة فحبوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يصنعوا له منبر علشان يتقي عليه وهم يشوفوه كل المسجد. وكان في السنة السابعة او الثامنة من الهجرة صناعة المنبر، وكان ثلاث درجات. سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، زي بالضبط الناقة اللي بتولد وتقعد ايه تعيط كده علشان تشوف ايه، تشوف ابنها اللي ولدت. وفي رواية انس حتى ارتج المسجد بخواره، الباء هنا باء السببية اي بسبب خواره يعني بسبب صوت. وفي رواية سهل وكثر بكاء الناس لما رأوا به، لما الناس لا رأوا ان الجذع بكى لفراق النبي بكوا، فارتج المسجد بقى الجذع يبكي والناس تبكي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية المطلب وأبي حتى تصدع وانشق، يعني من شدة الصوت حسوا ان الجذع ده هيتشق من كتر الصوت اللي طالع منه. حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت. زاد غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا بكى لما فقد من الذكر. وزاد غيره والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة تحزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن تحت المنبر عشان يبقى جنب الذكر. قال له بخلعوه ودفنوه تحت المنبر عشان لما يبقى واقف على المنبر يبقى كمان الجذع تحت صلى الله عليه وسلم. كذا في حديث المطلب وسهل بن سعد وإسحاق عن أنس، وفي بعض الروايات عن سهل فدفنت تحت منبره وبعدين أو جعلت في السقف. حصل توسعات في المسجد، فلما جم حفروا بعد في خلافة سيدنا عمر وحبوا يوسعوا المسجد خدوا الجذع من تحت المنبر وحطوه في السقف. وبعدين لما جم يوسعوا وحبوا بقى يلغوا حكاية النخل ويعملوا مباني كويسة، راح واخدوا واحد من الصحابة شالوا عنده لحد ما الأرض كلت واتفتت اللي هو أرضة الأرض. فدفنت تحت منبره أو جعلت في السقف. وفي حديث أبي فكان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليه، فلما هدم المسجد أخذه أبي فكان عنده إلى أن أكلته الأرض وعاد رفاتا. الأرض اللي هي دبة الأرض اللي هي الأرضة اللي هي إيه الأرضة اللي هي إيه زي ما إيه, إيه فلما فلما تبع في سيدنا سليمان لا عايزين الحتة اللي فيها الأرض وما دلهم وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. ودي من مفردات إيه ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. وهنا الأرض دي من مفردات القرآن، في حاجة اسمها مفردات القرآن علماء ألفوا فيها كتير، يقول لك كلمة في القرآن تتكرر كل مرة ليها نفس المعنى إلا مرة واحدة بس ليها معنى جديد يسموها مفردات القرآن. إلا دابة الأرض، فالأرض معروفة لو ما تتكرر في كل آيات القرآن معروفة الأرض اللي هي الأرض اللي هو اللي احنا عايشين عليه، إلا في سورة سبأ اللي هي يقصد بها الأرضة. فالأرض هنا في سورة سبأ يقصد بها الأرضة مش الأرض بقى، يسموها مفردات القرآن. خدت بالك؟ في أمثلة كثيرة بقى لمفردات القرآن ممكن نبقى إيه مرة ندي أمثلة كثيرة منها. زي مثلا إيه كل ربا في القرآن معروف هو الربا المحرم، إلا الربا اللي في سورة الروم اللي هو إيه الهبة الهبة الثواب، هبة الثواب اللي هي النقود. لما تيجي تنقط واحد حج فتديله فلوس، ابنه اتجوز ولا بنته اتجوز تديله فلوس عشان ايه يردها لك في مناسبة بتاعتك، يسموها هبة الثواب. فانت بتديها علشان تترد لك، والناس بتبقى حتى لدرجة تأيدها عندها، يقول لك فلان لما بنتي ولدت جاب لي 10 جنيه، اول ما بنت فلان ده يتجوزها يروح مديله ال10 او يديله 15، التاني يروح مأيد عنده وهكذا يتضرب تبادل. ودي مشهورة قوي بين المسلمين على مدى العصور وإلى يومنا هذا، دي سموها هبة الثواب. فالربا في كل القرآن معناه محرم إلا في سورة الروم إيه اللي هو إيه وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. فالربا المقصود هنا مش الربا المحرم، هو الربا اللي هو هبة الثواب اللي هو النقود، خدت بالك؟ فدي حاجة اسمها مفردات القرآن. تجد كلمة زي مثلا الكفار، كل القرآن الكفار معناها اللي كفروا بالتوحيد او بالنبوة، كل القرآن الا في سورة الحديد. الكفار في سورة الحديد معناه ايه؟ كمثل غيث اعجب الكفار نباته، اي الزراع. الكفار في سورة الحديد هنا في الاية دي معناه الزراع، مش معناه الكفار العادي. يسموه مفردات القرآن، ده علم كبير وناس ايه افردته بالتأليف، علم اسمه مفردات القرآن. كلمة يبقى ليها معنى واحد في القرآن كله وبقية القرآن ليها معنى مختلف، خدت بالك؟ فهنا برضو ايه، حتى الى ان اكلته الارض اللي هي دابة الارض اللي هي الارض، وعاد رفاتا. وذكر الاسرائيني الاسرائيني اللي هو ابي اسحاق الاسرائيلي ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه الى نفسه فجاءه يخرق الارض، يعني دعا الجزع اليه فالتزمه ثم امره فعاد الى مكانه. وفي حديث بريدة ابن الحصيب الصحابي الجليل فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت خير بقى ايه، خير الجزع، قال له ان شئت اردك الى الحائط، يعني البستان اللي انت جيت منه، ويرجع ليك اوراق تاني ويتدب فيك الحياة تاني وتثمر زي ما كنت، يعني ترجع شباب تاني. ان شئت اردك الى الحائط اللي هو البستان الذي كنت فيه، مش الحائط اللي هو الجدار، الحائط اللي هو البستان الذي كنت فيه، تنبت لك عروقك، تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوص وثمرة، وإن شئت أغرسك في الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك. ثم أصغى له النبي صلى الله عليه وسلم، بيخيرك بذمتك، في نبي من الأنبياء حصلت له معجزة زي دي، يكلم الجزع ويخيره والجزع يرد عليه والحكاية، وبعدين بعد كده تيجي تستعجب لمعجزة سيدنا سليمان انه كان يأمر الريح ويكلم النمل تسمعه ويكلم الجن ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم ما هو اصعب من الجن، الجن على الاقل بيفهمه واحياء وكائنات حية مكلفة، لكن الجزع ده اصعب. عشان كده ان وكل آي اتى الرسل الكرام بها فانما اتصلت من نوره بهم، فهو الاصل صلى الله عليه وسلم. ثم أصغى له النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ما يقول فقال بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله وأكون في مكان لا أبلى فيه. فسمعه من يليه، سمعوا الصفوف الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل، ثم قال اختار دار البقاء على دار الفناء، اختار دار البقاء على دار الفناء. فكان الحسن سيدنا الحسن البصري لما يروي القصة دي إذا حدث بهذا بكى وقال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه، أي لعظم مكانه وجلالة مقداره صلى الله عليه وسلم، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. رواه عن جابر، أي الحديث السابق، حفص بن عبيد الله ويقال عبد الله بن حفص وأيمن الحبشي وأبو نضر اللي هو المنذر بن مالك التابعي وابن المسيب وسعيد بن أبي كرب وقريب اللي هو بيروي عن سيدنا عبد الله بن عباس مولاه وأبو صالح اللي هو ذكوان السمان، كل دول تابعين رووه عن الصحابة. وعن أنس بن مالك رواه الحسن البصري وثابت البناني زوج بنت أنس بن مالك وإسحاق بن أبي طلحة، ورواه عن ابن عمر نافع مولاه وأبو حية، ورواه أبو نضر وأبو الوداك عن أبي سعيد الخدري وعمار ابن أبي عمار عن ابن عباس وأبو حازم. كل ده بيجيب لك أسماء الموثقين عشان ما تقولش إن هو بيحكي لك قصص كده مش موثقة، لا دي حاجات حصلت. وكثير ابن زيد عن المطلب اللي هو ابن وداع الصحابي، وعبد الله ابن بريدة عن أبيه، والطفيل ابن أبي ابن أبي عن أبيه. قال القاضي أبو الفضل المصنف وفقه الله فهذا حديث كما تراه خرجه أهل الصحة من ذكرنا وغيرهم من التابعين ضعفهم إلى من لم نذكره، وبدون هذا العدد يقع العلم لمن اعتنى بهذا الباب، والله المثبت على الصواب. وأنا كان بودي أقرأ الفصل ده بس إيه الساعة بقت 11:30 نقرأه المرة الجاية، وهو فصل ومثل هذا أي من حنين الجزع واشتياقه وتكليم الشجر، ومثل هذا يعني حدث أو وقع في سائر الجمادات. هيكلمك بقى على سائر الجمادات كيف أنها انفعلت للنبي صلى الله عليه وسلم وانساقت لدعوته صلى الله عليه وسلم في الفصل 17 الخميس القادم إن شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.